فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما تسجدوا للشمس ولا

الذكر لما جاء ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو أولئك ينادون من مكان